لكن طبعا الاخوان يعني لا يجيز الخروج على الحاكم حتى لو كان كذا وكذا الا بالضوابط الشرعية اللي مثلا منها ان الخروج ده ما يترتبش عليه منكر اشد من الصبر عليه، يعني ليها ضوابط شرعية مش وقتها. يعني واحد بيقول لك انتوا ليه كاخوان بتترشحوا للانتخابات وانتوا عارفين ان كده كده مش هتنجحوا؟ ما احنا عارفين، امال نازلين ليه؟ عشان نفضح النظام، عشان نفضح النظام. يعني احنا مثلا قبل ما ننزل الانتخابات كاخوان كنا نقول وشايفين بعينينا طبعا الانتخابات مزورة مزورة مزورة، فكان بتوع الحزن الوثني جماعة بتوعهم دول يقول لك طب انت اللي بتقول مزور، ايه اللي عرفك؟ انت معاك بطاقة انتخابية؟ كنت اقول له لا معيش. يبقى تاني مرة ما تبقاش تتكلم، لما يكون معاك بطاقة انتخابية بقى اتكلم. صح، حاضر، جبنا البطاقة الانتخابية. وقعدوا بقى يقولوا لنا بقى حرية المواطن، حرية الانتخابات، ومش عارف اللي البتاع. طيب دخلنا اكتشفنا الحقيقة، زي بالظبط انت لما تكون بتتكلم عن موضوع والناس تقول لك ايه شفت، لا يبقى ما تتكلمش بقى لو سمحت. لا ده انت بتقول له ده انا دخلته جوه وشفت واحكي لك كمان اللي شفته ايه. فاحنا بنخش عشان كده. نمرة اتنين، بنناظر نفسينا امام الله، سورة الاعراف، واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. انتم بتنفخوا في قربة مقطوعة، انتم بتنصحوا الناس دي ليه؟ قالوا معذرة الى ربكم. انا بعظم نفسي امام الله بقول له يا رب انا حاولت اعمل الخير ودخلته. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. عندنا الاية في سورة هود، وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها، اهلها ايه بقى؟ صالحون ولا مصلحون؟ مصلحون مش صالحون. ليه؟ صلاح انت صالح من لنفسك، انت راجل كويس بتصلي بتصوم بتغض بصرك بر الوالدين صلة الرحم الاحسان الى الجار الى اخر، لكن هل انت مصلح لغيرك ولا اكتفيت بنفسك وقعدت؟ يبقى لازم تكون مصلح لغيرك. واحد بيقول طب انتوا بتنزلوا الانتخابات وبترشحوا نفسكم ومش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو ما قالش الحديث بس انا هقوله، يعني ان لا نعطي هذا الامر احدا طلبه او حرص عليه. نعم، والحديث صحيح مليون المية، لكن مين قالك ان الاخوان الافراد بتوعهم بينزلوا من تلقاء انفسهم؟ احنا كلنا مرتبطين بجماعة، والجماعة هي اللي بتنزلنا. واقسم لكم على الغيب ان الاخوة اللي بتنزلهم الجماعة نفسهم ومنع عنهم ما ينزلوا الانتخابات. هضرب مثل بنفسي، سنة 87 اظن يا رب، يمكن تقريبا سنة 87 نزلت انا رشحت نفسي، مش انا بقى رشحت نفسي، رشحوني الاخوان قالوا لي انزل الانتخابات يا اخوانا ارجوكم، قالوا انزل الانتخابات. فنزلت وخدت الاصوات طبعا، وهم اللي خدوا الكرسي طبعا، هم يعني هينجحوني. انا فاكر والله لما نزل اخونا ابراهيم الزعفراني الله يكرمه مع الاستاذ محمد مراغي، اظن في 84 اول نزول لنا كاخوان، جالي الاخ ابراهيم ويلف عليا من بعيد ويقول لي الاخوان بيقولوا ان يعني انت تنزل. قلت له اخ دكتور خليك صريح معايا الله يعزك، قالوا لك على اسمي؟ قال اقول لك الصراحه يعني هم قالوا انت يا انا. قلت له ارجوك اتوسع ابوس ايدك ابوس دماغك. قال لي خلاص والله سوف اؤثرك على نفسي وانزل انا. يعني سبحان الله ما احناش حريصين والله ان احنا ننزل اطلاقا، يعني لكن لما الجماعه بتقول ننزل لا خلاص ده امر من الجماعه لازم ننزل. لا واحد بيهرج بقى بيقول لك الاعلانات اللي بيكتبوها او بيلزقوها على الجدران دي مش برضه بتلوث البيئه؟ يعني ده هرد اقول له ايه بالله عليك؟ يعني اعلاناتنا احنا اللي كاتبين عليها الاسلام هو الحل، الاسلام ها ده بيلوث البيئه، والاعلانات بتاعت الحزب الوطني والحزب الوطني دي مش بتلوث البيئه دي؟ سبحان الله يا راجل، ده الاسلام يا راجل، الاسلام عيب تقول كده؟ طب ما احنا كنت ممكن نعمل اي شعارات تاني. يعني انا لما رشحت لما نزلت انا في نقابه التجاريين وكنت عامل وخدت الحمد لله كنت امين عام نقابه التجاريين في اسكندريه وامين عام شعبه المحاسبه والمراجعه على مستوى الجمهوريه، لما نزلت الاعلان في اسكندريه الاسلام هو الحل، والله جابوا المطافي طلعت بالسلم قطعت الاعلان. ليه كده؟ قال لك اصل انت بتقول الاسلام هو الحل، طب انتوا مالكوا؟ ده شعار انا بقوله، وانا اي واحد لو قال الاسلام هو الحل هقول له لا ده الشعار ده بتاعنا، ما حدش ياخد الشعار بتاعنا. ايه في هبل حصل قبل كده بالطريقه دي؟ والله لو مصر كلها لو الكره الارضيه كلها قالت الاسلام والحل شيء يفرحنا والله شيء يفرحنا. وقالوا لي بقى ايه ساعتها؟ يا اخي اكتب اسمك يا اخي، قول وجد غني، قول الشاب الجريء، قول مش عارف. قلت بقول لي الكلام الخايف ده، ما اقول الاسلام هو الحل. قالوا لا مش هيتعلق. قلت لهم طب ما تزعلوش، الاسلام زعلكم ان كنتم مسلمين، هنشيل كلمه الاسلام هنكتب هو الحل. هل لا ما هو برضه بقى الاسلام. طب خلاص هنشيل الحل ونكتب هو. قال لي طب هو هيبقى هو اللي هو الاسلام. مفيش فايده وقطعه اليافطه. فالاسلام هو الحل شعار، حتى المحكمه الدستوريه قالت ان لما قالوا ان مش عايزين الاعلان، قال لا ده مش اعلان، ده مش اعلان. الدين الرسمي للدوله الدين الاسلامي، واحد ربنا جرأه وقال انا مسلم والاسلام هو الحل. اللي راجل يعلن ويقول، اذا كنت انت خايف تعلنها قبل ما تخش المجلس، امال لما تخش المجلس هتقول ايه؟ وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى انه يعني يبصرنا بالحق ويجعلنا من اصحاب الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدي غنيم.